أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب الحكمة فانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وأحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لازمنا في سورة هود عليه السلام، وقال المؤلف رحمه الله صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تكن في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم من يوم الحساب والجزاء، ويقول الأشهاد وهم الأنبياء شهود على ما عرفوه في عصرهم، والهداة من بعدهم في كل أمة شهيد منهم، ولعلم الأشهاد الملائكة الكاتبين لأعمال الناس، فهؤلاء الأشهاد يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ففي الدنيا لم يوفقوا للتوبة، وخذلوا حتى ماتوا مطرودين من رحمة الله، وحشروا ملعونين، وعرضوا على الله ملعونين، لا نصيب لهم في رحمة الله. إذن قلنا فمن كان على بينة من ربه، قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأنه على بينة من ربه، والكتاب للتوراة وتصديقا لما أتى بعدها اللي هو القرآن. والشاهد قلنا هو أمير المؤمنين كما ورد في تفسير أهل بيت رسول الله، بمعنى أن الشاهد في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أنه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم، ويقول الأشهاد، أن الأشهاد متعددين، أما أن تكون الأشهاد هنا الملائكة، أو يكون الأشهاد الأنبياء، أو يكون في عصرهم، أو يكون الأشهاد الأئمة الهداة، أو يكون الأشهاد العلماء الذين بلغوا، أو يكون الأشهاد ما ذكره الله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أو بما كانوا، فكلها هذه يعني ليس، أو كذلك الملائكة الحفظة كرام كاتبين يكتبون ما تفعلون. إذن لا مهرب للإنسان من عمله، مهما حاول أن يتبرأ من عمله فلا مجال. إن جاء يكذب قالت له الملائكة هذا الكلام غير صحيح، إن سكتت الملائكة قالوا الأنبياء هذا الكلام غير صحيح، سكتت الأنبياء قالوا الأئمة والهدى هذا الكلام غير صحيح، إن سكتوا كلهم شاهد عليه نفسه، يده ورجله وجوارحه كلها. إذن أين يهرب الإنسان؟ له مهرب واحد فقط، أنه يستطيع أن يهرب من هذا الكلام كله بالتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله العظيم، يعني بعد ما يكون الإنسان قد سجل في سجله كل المعاصي ويأتي بالتوبة، يأتي الله سبحانه وتعالى وينسي الملائكة الحفظة ما كان من فعل العبد من السيئات، فتنسى الملائكة الحفظة هذا العمل، لأن هناك توبة نصوحة من الإنسان تاب إلى الله توبة نصوحة، فالتوبة النصوحة هي التي تجب ما قبلها من المعاصي. وفي هذه الحالة لا عاد الشهود يعلموا شيء، ولا حتى الملائكة الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى وصف دقيق، ملائكة يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، ثم يأتي يتوب الإنسان فينسى الملك ما عمله هذا الإنسان. إذن المهرب الوحيد أن الإنسان يتوب إلى الله، والإنسان يعمل العمل الصالح حتى ويتبع السيئة الحسنة أمحها على طول، أمح أو كل ما تأتي حسنة وقبلها سيئة يقال يلا أمحي ما قبله، فهذا هو. ولا ما الإنسان يحاول أن يأتي يوم القيامة ويكذب، أو على ما قال البدوي اللي قال أحد العلماء يقول لي قال أحد البدو قالوا له يعني أنت ترتكب أو إعرابي ترتكب قال يعني ما يجي فيها، قال ما عادف جاي فيها يعني الشهود عليك حتى يديك ورجيلك يعني كلها، قال البلابها لما اللي بات الشهد تحمل اللي يجيها. نعم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فكذبوا على ربهم بالعصيان وبارتكاب المعاصي وبارتكاب كل ما يسوء إليهم أمام الله سبحانه وتعالى. والذين يصدون عن سبيل الله، يصدون غيرهم وسبيل الله دينه الذي ارتضاه لعباده، ويبغونها عوجا، يتطلبون لها عوجا، والعوج ضد الاستقامة والاستواء، وهم بالآخرة هم كافرون. للتأكيد من حيث أن السياق في ذكر أسباب لعنتهم الدائمة لفتا للسامع إليهم ليكونوا عبرة لغيرهم، والله أعلم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا افترى على الله كذب ضر نفسه فقط، هذا الأول في من ضر نفسه وأساء إلى نفسه. لكن هناك من هو أسوأ حالا من هذا، هو من ضر نفسه أيضا وصد الآخرين عن الطاعة. والذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والفتنة أشد من القتل. الفتنة ما هي؟ الفتنة هي صد الناس عن طاعة الله وعن الإيمان بالله وعن العبودية لله سبحانه وتعالى. والفتنة هنا بمعنى إخراج الناس من دينهم من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا، يبغوا أن تبقى الحياة في عوج لا استقامة لها، يريدون أن تبقى المحرمات، قتل النفس المحرمة، الزنا، الخمور، هذا هو العوج. الأصل في الحياة الاستقامة، والاستقامة هي الطاعة، والعوج هو الانحراف عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، وهم بالآخرة أيضا هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني ليسوا معجزين بأعمالهم، هذا أنهم معجزين لله سبحانه وتعالى في الأرض، أن الله عاجز عن أن يأخذهم من الأرض وأن يعذبهم أو أن يمنعهم من هذا العمل الذي هم عليه، أبدا. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، فلو شاء لعجل لهم العذاب في أول كفرهم، لكنه لحكمته أخرهم حتى انتهى أجلهم الذي أجل لهم. وما كان لهم من دون الله من أولياء في الدنيا ولا في الآخرة كما كانوا يزعمون في الذين اتخذوهم من دون الله أولياء. يضاعف لهم العذاب، أي يتضاعف بتضاعف جرائمهم وصدهم غيرهم عن سبيل الله. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون بسبب كراهتهم للإيمان واستكبارهم عنه، حتى كأنهم ما كانوا يستطيعون سماعه ولا كان لهم بصر يبصرون. إذن هؤلاء أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على الجميع، على الملك وعلى العبد وعلى الفقير وعلى الضعيف وعلى القوي وعلى الغني وعلى هذا لا مهرب لأحد من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ليس بعاجز. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، أيضا ليس لهم من دون الله من يدافع عنهم، هم يقولون لهم آلهة يعبدونهم، هؤلاء الآلهة لا يغنون عنهم شيء من الله سبحانه وتعالى. يضاعف لهم العذاب، احنا قلنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال بما معنى الحديث من عمل أو من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجرهم شيء من أجر من عمل هذه السنة الحسنة. ومن سن سنة سيئة كان عليه إثمها أو وزرها، وكذلك عليه أوزار من قام بها أو عمل بها، لا ينقص من وزرهم شيء. فهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله يضاعف لهم العذاب على عدد من صدوا وتسببوا في صدهم عن سبيل الله. ولذلك يقول علماء أهل بيت رسول الله، بعض من علماء أهل بيت رسول الله قالوا والله لو كنا نعلم أننا ندعو الناس إلى غير الحق ولا غير الصراط المستقيم وإلى غير دين الله لكفينا بأنفسنا أن نصد عن سبيل الله ويكفينا وزر أنفسنا. أما أن نأتي وندعو الناس أيضا فنتحمل إزرهم إلى إزرنا فحاشا أن نذهب إلى هذا، فكان من باب أولى أن نحتفظ بشيء قليل من العذاب بدل أن نأتي بهذا العذاب كله من يتبعنا. ولكن لأننا نعلم لأننا ندعو إلى سبيل الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإلى الحق الذي نحن على أتم الاستعداد في المناظرة في المواجهة في يعني تبيين الحق، فنحن والله ندعو الأمة كلها للنجاة. فلو كنا نعلم عكس هذا لما دعينا أحد، اكتفينا قال كان اكتفينا بواحد يدخل النار الحالة وتكفي ذنوبه يعني، أما يزيد يدعي الناس كلهم هذا يكون من باب السفه حقيقة. أولئك لم يكونون، أولئك الذين خسروا أنفسهم، قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون بسبب عدم الطاعة وبسبب عدم الالتزام بما ورد في كتاب الله وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، شبههم القرآن كأنهم لا يسمعون ولا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم لأنهم لم يبعثوا إلا للجزاء لا لأي متاع لهم، فحياتهم وأنفسهم ليست لهم إنما هي للنار، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضاع عنهم ما كانوا يفترونه في الدنيا، فلا شركاء ولا شفعاء ولا شيء مما كانوا يمنون أنفسهم، لا جرم أي حقا أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لا شك أنهم يعني حق لا شك فيه أنهم في الآخرة هم الأخسرون، لأنه خسران بفوات كل خير والخلود في العذاب الشديد الدائم، فأي خسران أعظم من هذا. لعل اليوم ما يشبه هذا الوضع بعض أبواب من يدعوا العلم اليوم ويدعوا أنهم من علماء المسلمين ويأتون ويقولون بأنهم علماء المسلمين ويأتوا بالدعاء أو بالدعوة إلى الدماء وإلى القتل وإلى أخذ أموال الناس وإلى قتل المسلمين في كل مكان، لا لمجرد شيء، لا لمجرد أنه اختلف معه في مسألة معينة أو أنه يعتقد أن مذهبه هو الذي يجب أن يكون حتى رسول الله على هذا المذهب، وحتى ربما يطالبون الله سبحانه وتعالى أن يكون على مذهبهم، وإلا ما يعني. فهؤلاء الآن هؤلاء من يصدون عن سبيل الله، فهذا هو الصد عن سبيل الله، يصدون الآخرين ويتسببون في قتل الآخرين ويتسببون في تدمير الآخرين. الأمة الإسلامية أمة واحدة والمسلمين كلهم أمة واحدة، كلهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن كتابهم القرآن وأن قبلتهم الكعبة، فما هذا الاختلاف؟ وما هذا الاختلاف الذي والله لا يوجد ما يبرر أن يقتل المسلم أخوه المسلم، والله لا يوجد ما يبرر أن يقوم مسلم ويلعن المسلم الآخر، والله لا يوجد مبرر أن يأتي مسلم ويذبح المسلم وهو يقول الله أكبر، الذابح القاتل يقول الله أكبر والمقتول يقول أشهد أن لا إله إلا الله. يعني أين وصلنا؟ هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله، هؤلاء الذين يعني يؤدون بالمسلمين لأن المسلم يقتل المسلم. يا أخي أنا أختلف معك، اختلافي واختلافك في فروع، اختلافي واختلافك في أشياء سهلة، بينما الأصل والأساس أنا وأنت فيه واحد، كلنا نقول الله واحد، وكلنا نقول محمد صلوات الله عليه وعلى آله نبينا، وكلنا نقول القرآن كتابنا، وكلنا نقول الكعبة قبلتنا. أما هذا التجرع على دمي وأتجرع على دمك، وما هذا التجرع على عرضي وتتجرع على عرضك؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقف يعني في خطبة الوداع، في خطبة مشهورة معلومة، دستور للأمة إلى قيام الساعة، أبعث فينا الآن محمد جديد، أبعث فينا الآن أنبياء جدد حتى يعلمونا كيف نقتل بعضنا بعض، وكيف بعضنا يعني حتى الأطفال يذبحون، حتى النساء يسبين، حتى النساء يعني يزنى بهم باسم الإسلام، تأتي الفتاة يعني يزني بها في ليلتها 15 20 30، ما هذا؟ قال هذا المناكعة، لأنه جهاد في سبيل الله. أي جهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله الأصل فيه إعلاء كلمة لا إله إلا الله، وليس معناها تدمير القيم. ونحن نعلم أن لا إله إلا الله هي أساس القيم وأساس الأخلاق وأساس الحياة. أما أن آتي بهذا الشكل وبما المسلمين فيه اليوم من قتل ومن تشريد ومن تدمير ومن مساجد تفجر ومن علماء يقتلوا ومن يعني عامة المسلمين، يعني حتى لو قلنا وصلنا إلى أسوأ الأحوال، أما عامة المسلمين فما ذنب هذا المسلم الذي في السوق أو الذي في المسجد وتأتي تقتله؟ بأي ذنب قتلته؟ بأي ذنب رجل داخل مسجد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتأتي تقتل هذا في المسجد؟ أو تأتي لرجل مسلم مؤمن عامي مسكين في السوق يبحث عن لقمة لأبنائه وبناته ويأتي لا يستطيع العودة عليهم لأن هنا من جاء وفجر سيارة فيها وفجر نفسه فيها وقتله أو جاء؟ هذا لا يجوز، لا يجوز لا للسنة ولا للشيعة ولا للجن ولا للمصريان، هذا لا يجوز، وهذا لا، وهذا ليس من الدين في شيء. وعلماء المسلمين العلماء الذين يعرفون الله حق معرفته يحرمون هذا وينهون عن هذا، ولكن بلينا بأبواب بمدعين العلم وليسوا من أهل العلم، بمدعين العلم وليسوا من أهل العلم، ليس لهم هدف إلا الشهرة وإلا جمع التبرعات والسرقة، سرقة أموال المسلمين. ويدل على هذا أنهم يحشدون هؤلاء المساكين كحطب لهذا وجود لهذه الحروب، وأبنائهم من ابنه في أمريكا ومن ابنه في أوروبا ومن ابنه يدرس في الجامعة الفلانية، لا ابنه ما له علاقة فيه. فلعل أمس يعني سمعت البعض يعني قال أحد الدعاة كان يزف شباب المسلمين إلى الجنان على ما يقول، يزفهم زف إلى الهلاك، فصدق ابنه اللي قال من أنواع القبائل، صدق ابنه وخرج معه، فقامت قائمته وقامت الدنيا ولم تبعد، وتوسط بالوزراء والأمراء والعلماء حتى أعادوا ابنه إليه. أي علم هذا؟ وأي جهاد هذا؟ وأي لعب هذا؟ أي لعب هذا؟ يعني الشباب المساكين اللي يصدقوا يذهبوا، أما أنا لا، اذهبوا جاهدوا بارك الله فيكم وأنا جالس. فهذا الآن، هذا الآن ما تعاني منه الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية في أمس الحاجة للعقلاء، في أمس الحاجة للحكمة، في أمس الحاجة لأن يتحدوا الناس، لأن تعود كلمة الإسلام هي واحدة. أصبحنا اليوم لنا قضية رئيسية أساسية اسمها فلسطين، انتهت في المجتمع، أصبح كل قضية، كل قضيتي أنت وقضيتك أنا، وأصبحت قضايانا إحنا أنفسنا، لا علاقة لنا لا في اليهود ولا في غير اليهود. أصبحت فلسطين هناك لا تستطيع أن تدافع عن شيء، لأن المسلمين اشتغلوا بأنفسهم، وهذه خطة اليهود، وهذه خطة اليهود. وإن كنت أنا ضد دائما، أنا لا أؤمن باسمه شيء اسمه المؤامرة أو شيء اسمه أن أحد يضحك على أحد، مجرد أنك مغفل وأتى من يضحك عليك فتستاهل هذا الشيء. فنحن مغفلين، تمكنت اليهود بخططهم أن يتركوا. أمس أحد ضباط الجيش الإسرائيلي يقول أحذر إسرائيل من التدخل في الصراع العربي، فنحن الآن مرتاحين. في اليوم الواحد يقتل 500 عربي أو 500 مسلم، يقتله مسلم مثلا، طيب إحنا إيش نبغى أكثر من هذا؟ إحنا ننتظر، فلماذا ندخل؟ لو دخلنا وقف خلص. وفعلا هذا ما العقلاء من حكام المسلمين، العقلاء يرفضوا هذا الشيء ويمنع هذا الشيء، لكن لا يطاع لقصير أمرا. أنفلت الحبل وأنفلتت الدنيا، ونعوذ بالله من شرور هذا الوضع اللي احنا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله السلامة. هذه الفتن التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله،